يصبح سعر الألف لتر زايد سعر التشفير. هذا كل ضرورة. أرجو الله يكون ذلك من القمار إن شاء الله. أن القمار الصورة الصريحة للقمار هي أن يقال عندنا ثلاثة سيارة أو سيارة أو أربع أرقام أو عشرة أو مئة رقم سرية مجهولة ويشتري الناس بالآلاف للمئات الألوف ويقود فقط أرقام محدودة. فالإنسان يشتري ويشتري ويشتري ولا يدري هل يفوز أو لا. لكن هذه الصورة أمامك شيء واضح. سواء أنك تؤمن معه الآن فتحصل على هذه الميزة. أرجو إن شاء الله أنها لا تبطل. أما في الصورة إلى حد الآن أنا أرى التقصير الواضح من الدعاء ومن خطباء المدع ومن المعلمين في بيانها للناس. كل يوم تزداد وإعلانات تنتشر ونحن في غفلة. حتى واحد منكم أعطاني إعلان بالمناسبة. من الأخ الذي أعطاني إعلان عن شركة التأمين التعاونية لعله يصعبنا بنصفة أخرى؟ يعني أنا استقصت الجريدة وبعدين ذكرني أحد الإخوان أن الإعلان مكتوب فيه رأس مال الشركة 500 مليون ريال وفيه من ميزات الشركة معفاة من ضريبة الدخل ومن ضريبة الزكاة الشرعية. أنا ما أظن قراءة هذا مرنت أن الأخ يقصد السؤال عن التأمين. وإذا بالأخ الذي أعطاني الجريدة يريد أن يسأل هل يمكن أن يعفى أحد من الزكاة ولا بعدين يعفى أحد من الصلاة؟ والله أنا ما أدري. أنا أقول الأخ الذي أعطاني الجريدة جزاه الله خير يعني أو أي واحد يمكن جريدة تقوم من الجزيرة ونشرته كمان في عقاب على ما أعتقد أن هو جعل شركة التأمين التعاوني. أي واحد يمكن مجدها حتى يشوف. والله شيء أنا ما أكد الإخوان الذين أكدوا هذا لكني أقول يمكن ما أقوم بنفسه حتى أرى الجريدة أو إذا تكلمنا أو كتبنا نفس الجناح على الجريدة يمكن أحد يعفى من الزكاة. الشيء العجيب ما أدري. طيب هذا نحوص الجواب فيها لأننا كثيرا ما تعرضنا. يقول كيف نفرق بين الكفر الأكبر والأصغر من نص القرآن الكريم والسنة المطهرة؟ الكفر الأصغر هو الأعمال التي سماها الشائع وسماها الشرع كفرا. أعمال سماها الشرع كفرا ونحن نعلم من أدلة أخرى أنها ليست مخرجة من الملة. وأما الكفر الأكبر فهو الذي يطلق عليه الكفر بإطلاق. مثلا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المعروف لباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نعلم نحن ان الله تعالى قال وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. اذن القتال بين المؤمنين يقع فليس المقاتل او القاتل كافرا. اذن قتاله كفر او لا تنهي بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض هذا كفر أصغر. كفر عملي أعمال سماها الشرع أو الشارع كفرا زجرا لأنها أخطر وأكبر من الأعمال أو الكبائر التي لم يسميها الشارع كفرا. لكن قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة هذا لا يدخل في الأصغر. لهذا أن الكفر أو الشرك المعرف بالألف واللام هو الكفر الذي في قوله تعالى مثلا فقاتلوا أئمة الكفر أو بقوله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر المعرب الألف اللغة الكفر الأكبر. لكن لاحظ في الحديثين الآخرين قتاله كفر لا تنهي بعدي كفارا هناك لم يأتي الكفر المعرب بالألف واللام المعهود الذي معروف عند الناس أنه كفر. هذه هذا القانون إن شاء الله وقد يختلف في بعض الأمور قد يختلف حتى العلماء من أهل السنة فيها. بعدين يقول الأخ أني ذكرت تصدير المادي للتاريخ أنني طلبت أن تذكروني به لأسرع اليوم لا ما علم بينا ما جاءت تذكيرنا متأخرة. مسألة القدر تكلمنا فيها طويلا أكثر ألم نبيه والحمد لله. عند الأخ يرجع لبعض ما قلناه في قوله مخير أو مخير ما أتبعه الأخ صاحب هذا السؤال. من كتب بعض الأمور علق يعني علق شيئا من القرآن كما يقول الأخ اجتهادا منه وقال انه بعض الصحابة فعل ذلك وقد مات، هل يكون قد مات على الشرك؟ والله واجب او ناجي نحوه. من فعل ذلك لا ينهي على الشرك، اذا كتب ايات من القرآن وعلقها او شربها وقال قد فعل ذلك بعض السلف لا يسمى مشركا ولا يخالف من الشرك في شيء، لا، لكن يقول هذا خطا، هذا خطا ويغفر الله لنا ولك. ولو ان انسانا فعل ذلك وناقشته واصر عليه فانه لا يكون مشركا اصلا حتى لو كان حيا، لان هذا ليس مما يدخل في الشرك، هذا ليس مما يدخل في الشرك، وانما يدخل في باب الخطا او الابتداع اذا كان من القران، اذا كان من القران، وانما كما قلنا وسررنا اذا كان بالسلائم المعلقه مما لا يفهم من لغه لا يفهم معناها أو فيها افتراضات بغير الله أو ما أشبه ذلك، هذا هو الذي يكون شركا. يقول الأخ أن بعض الشباب في المسجد يدرسون مدرسون القرآن الكريم ويقومون بالتنزيل والقدر لبعض علماء المسلمين، الله يصلحهم على كل حال، الله يصلحهم ويهدينا وإياهم. أظن الشيخ سلمان العوري جزاه الله خير ذكر لكم عن موقفنا من العلماء كثيرا، أنا كنت مسافر إن شاء الله أسمعها فيما قاله الخير والبركة إن شاء الله. يعني هذا الأخ أيضا عليه دين، حسن نوجد عليه دين وأوصاف شهرية يبدو عن الحج تحج إن شاء الله ولا شيء عليه، ولكن لو استأذنت صاحب الدين ولسيما أنه صاحب فسق فهذا أفضل أن تستأذنه، ولا ينبغي لصاحب الأخطاط إذا استأذنه أخوها المسلم وقال لن أعطيك القط الشهري لأن بي لا حج هذا الشهر، لا ينبغي فله أن يقول لا أعطني قطي وإن لم تحج، يعني من الطرفين. ولو أضر والرجل يخشى فوات فريضة فإنه يحج، يحج ويقدم حق الله على حق صاحب الحج. سلطان محمد الفاتح الحديث عن عهد به قديم كتاب السلام فهمي، لكن محمد الفاتح يذكر عنه مع فتحه القسطنطينية في هذا الكتاب يذكر عنه أمور عجيبة في مسألة إقراره لأهل الذمة على بعض الأمور وإخلاله بالشروط العمرية بمعاملتهم، وينسب إليه من صاحب تاريخ الدولة العلية أنه أول من سن قوانين جزائية. هذه أمور كثيرة لكن ينبغي التثبت، فلا تتبع لا بالمدح ولا بالقدح حتى تثبت. ما حكم من قال إذا أراد أن عبارات العوام إذا أراد أن ينزه الله سبحانه وتعالى يقول لا يسلم من الخطأ إلا صاحب العطاء؟ من هو صاحب العطاء؟ يا الله، يعني هذا ما فيه شيء إن شاء الله، هذا من تنزيه العوام، كل من ينزه الله بحسب علمه ورفضه. الأخ يقول ما رأيك بهذا الكلام لا إله إلا الله إبراهيم خليل الله، لا إله إلا الله إسماعيل ذبيح الله، لا إله إلا الله موسى كليم الله، لا إله إلا الله عيسى روح الله. أنا أظنه جزء من أواد بعض الطرق الصوفية، ولكن يعني العبارات حق لكن لا تكرر، يعني هل يأتي أحد يجعلها دعاء يجعلها ورد؟ حتى لو ما في طريقة واحد جعلها ورد يصح تعبد بهذا الدعاء بهذا الشكل؟ لكن صحيح أن إبراهيم خليل الله وموسى كليم الله ومحمد رسول الله وعيسى روح الله إلى آخره، كلام حق، لكن هل تعبدنا به ذكرا ولا باعتقاده حقا؟ أعتقد أما أن نبصر بهذه الصيغة وبهذه الكيفية لا، ليس من الدين. الكتاب لماذا رجعت من موضوع القدر؟ عشان اليوم تعرضنا له ولا كثير هذا أخي إذا يتزوج ولعل فيكم كثير من يتزوج أنا أنصحه يأخذ كتاب آداب الزفاف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني أو يستمع على ما سأل عنه أكثر. هذا أيضا من أوراد الطوق الصوفية هذه الصلاة فيعلقونها اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تشرح بها صدري وتسهل بها أمري وتيسر بها عذري وتقضي بها وطري وتغفر بها عذري وترفع بها ذكري سبحان الله. يعني انظروا كيف البدع نعوذ بالله. اللهم صل عليه صلاة أستفيد منها أنا. يعني كيف؟ يعني لو كان يقول اللهم مثلا بحب نبيك صلى الله عليه وسلم أو صلاتي عليه مثلا تقبل مني أو كذا، لكن صلي عليه صلاة أشرح بها صدري. سبحان الله. على كل حال يعني بهذا الشكل هذه الصلاة بدعية. الصلاة المشروعة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها أصحابه اللهم صل على محمد وعلى آله إلى آخره. وإذا حب الإنسان أن يتوسل إلى الله بحبه لنبيه صلى الله عليه وسلم أو بصلاته يعني عليه أو بأي عمل من الأعمال فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو الله أو يتوسل إلى الله بالإيمان به كما ذكر الله تعالى عن ذلك الأخيار من الألباب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا يعني يتوسل الله لماذا؟ لإيماننا به. من هو هذا المنادي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. الله تعالى ذكر التوسل المشروع بالصلاة وهؤلاء يأتون بصلوات وتوسلات بدعية. نية المؤمن خير من عمله. يعني هذا ينسب إلى أنه حديث وهو ليس بصحيح. فقد يكون ليس بحديث في هذا اللفظ وإنما معناه صحيح يعني ثبت معناه في احاديث صحيحه كثيره منها قوله صلى الله عليه وسلم ان بالمدينه اقواما ما قطعتهم فاديا الا كانوا معكم حبسهم العذر. فاذا بحرصهم على الخير وبنيتهم له كانوا كمن عمل. ومن قوله تبارك وتعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. هذا لم يهاجر وإنما خرج مهاجرا تماما فهذا أيضا له نيته تحصل له فقد الذي قتل تسعا وتسعين نفسا وأيضا بنيته الصادقة في التوبة إلى الله نفعه الله وغير ذلك الأدلة على ذلك كثيرا والحمد لله صحيحا. الأخ يقول الكتابة للمسؤولين بما هو ما رأيكم بالكتابة للمسؤولين بما هو موجود من المنكرات والخوف الذي ينجاب من يحاول الكتابة على نفسه. والله يعني من يقبل يخاف على نفسه إذا خدم على المنكر؟ يعني الحمد لله فيه الآن المنكرات تغير بكتابة ويأتيك خطاب من الوزير شكر بعض الوزير الذي المنكر هذا يلطف خطاب على النفس وصلت السنين احنا فين عايشين الحمد لله احنا عايشين في يعني ظل بعثيين ولا احنا الحمد لله يعني لو كتبت لمدير اداره لوزير لانه اكبر من ذلك عن المنكر ان لم تقابل بالشكر يعني قل له الامر مقدرات قدرات الله طلبك ما دام فعلا منكر وكتبت باسلوب كريم صحيح وتكلمت يعني قضايا ثابته فسبحان الله ما ادري يعني كيف الخوف هذا. اما كتابه لا عقل لها وصاحبها يعني احرى ان يؤدبه الذين يصرونه على انكار المنكر قبل ان يؤدبه غيره. انا اديب الذين الحكمه والعقل في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى وفي كل امر صلى الله وسلم وبارك.